بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر كما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم بسم الله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف رحلة الشتاء والصيف بسم الله فليعبدوا رب هذا البيت صدق الله العظيم.